ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي لوم الحليس لأبي سفيان بن حرب على تمثيل هند بنت عتبة زوج أبي سفيان ببدن حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وبينا أن أبا سفيان تنصل بقوله: والله ما رضيت وما سخطت وما نهيت وما أمرت، ليعلن أبو سفيان أن التمثيل وعدم التمثيل لا يعنيه في شيء، لا فرح بهذا ولا غضب، ولا به أمر ولا عنه قد نهى. بعد ذلك لما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى وهو يتوعد المسلمين، يقول: إن موعدكم بدر للعام القادم. فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لرجل من أصحابه: قل نعم، هو بيننا وبينك موعد. وهذه الجزئية مفادها أن أبا سفيان عند انصرافه من أحد توعد النبي عليه الصلاة والسلام وتوعد صحابته بالكرة عليهم مرة ثانية، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تهرب من هذا، إنما قال لأصحابه: أجيبوه بأن نعم، إن بيننا وبينك موعد، إن بيننا وبينك موعدا. قال: ثم بعث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه علي بن أبي طالب، فقال لعلي: اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم. قال علي: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. يعني بعد انصراف قريش من أرض أحد وبعد موعدة أبي سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام ولصحابته، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي اخرج في إثرهم، إثر القوم يعني اخرج خلفه وانظر ماذا يصنعون، إن ركبوا الإبل وتركوا الخيل فهذا علامة على أنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وتركوا الإبل فهذا علامة على أنهم يريدون الكرة مرة ثانية على إيه؟ على المدينة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم همته وهمة أصحابه على المناجزة، إن توجهوا إلى المدينة لأناجزنهم، يعني لأحاربنهم ولن أركن ولن أهدأ. وهذه الرواية يعني سندها معضل. طب واحد يقول لي يعني ايه معضل؟ يعني ما كان في السند انقطاع من راويين فأكثر، من راويين فأكثر. طيب في السند راوي واحد فقط، يعني انقطاع في راوي واحد فقط، ايوه، يبقى ننظر في اوله او في اخره. طب لو في اخره يقال له مرسل، وهكذا. فالمعضل ما كان الانقطاع فيه من راويين فأكثر. وفرغ الناس لقتلاه، هو يعني بالناس الصحابة الكرام بعد مغادرة كفار مكة أحد وعودتهم إلى مكة، أصبح المسلمون يتلمسون قتلاه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع، أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ فقال رجل من الأنصار: أنا أنظر لك يا رسول الله ما فعل سعد. فنظر فوجده جريحا في القتلى وبه رمق. قال: فقلت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال: أنا في الأموات. فأبلغ رسول الله عني السلام وقل له: إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. فأبلغ قومك عني السلام وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: إنه لا عذر لكم عند الله عز وجل إن خلص أحد إلى نبيكم صلوات الله وسلامه عليه ومنكم عين تطرف. قال: ثم لم أبرح حتى مات. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبرا. والرواية حسنة المتن مرسلة الإسناد، يعني الرواية كمتن حسنة لكن كإسناد سخط منها إيه؟ الصحابي، سخط منها إيه؟ الصحابي. وسعد بن الربيع أنصاري عقبي بدري استشهد في أحد، يعني هو من أهل العقبة، ثم شهد غزوة بدر، ثم استشهد في أحد. وهذه القصة تدل على عظيم همة سعد رضي الله عنه وارضاه، وعلى ثقته في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وعلى حبه الجم. وهو يموت يحمل الأمة كلها مسؤولية حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام السلام وهو في طريقه الرفيق الأعلى. ومن ثم من عظيم مكانة سعد بن الربيع أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه ليبحث عنه هو بالذات، أفي القتلى أم في الأحياء؟ قال ابن هشام: وحدثني أبو بكر الزبيري أن رجلا دخل على أبي بكر الصديق وبنت لسعد بن الربيع جارية صغيرة على صدر الصديق يرشفها ويقبلها، فقال له الرجل: من هذه؟ قال: هذه بنت رجل خير مني، سعد بن الربيع، وكان كما ذكرنا عقبيا، بل كان نقيبا في العقبة، وكان بدريا، واستشهد يوم أحد. لكن أريدك أن تفطن إلى قول الزبيري أن رجلا دخل على أبي بكر الصديق. من هو الرجل؟ مجهول. ولو أنك فتشت في السند ستجد في السند أكثر من رجلين لم يعرف، ومن ثم هو معضل، ومن ثم هو إيه؟ معضل. ثانيا، الرواية مع إعضالها، هل سعد بن الربيع خير من أبي بكر رضي الله عنه وارضاه؟ خير أم لا؟ لا، أبو بكر خير الأمة بعد نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لكن إن صحت الرواية كيف نحمل قول الصديق؟ نحمله على تواضعه رضي الله عنه وارضاه. ومن تواضع الإنسان ألا يبرز نفسه وألا يزكيها. والتزكية هنا معناها يعني المدح، وليس التزكية الطهارة. فكل منا مطلوب منه أن يزكي نفسه، يعني أن يطهرها، من قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها. وليس على الإنسان أن يزكيها، يعني يمدحها. ومنه قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يبقى مطلوب من الإنسان أن يزكي نفسه وألا يزكيها. يزكيها يعني يطهرها، وألا يزكيها يعني وألا يمدحها. طيب، قال ابن إسحاق: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس حمزة فوجده ببطن الواد قد بقر بطنه عن كبده ومثل به، فجدع أنفه وأذناه. قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال حين رأى ما رأى: لولا أن تحزن صفية وتكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير، ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم. السند كذلك معضل، لكن المتن صحيح. السند معضل والمتن صحيح. والجزئية هذه فيها حال حمزة بعد انتهاء الغزوة، وحاله ذكرناه التجديع اللي هو قطع الأذن والإيه والأنف. وفي الرواية: لولا أن تحزن صفية. لماذا صفية بالذات؟ لماذا لم يقل أميمة وأميمة عمته صلى الله عليه وسلم، لكن صفية بالذات لماذا؟ لأن صفية من أسلمت من عمات النبي عليه الصلاة والسلام، هذه واحدة. الثانية: صفية شقيقة حمزة، أخته لأمه وأبيه، أخته لأمه وأبيه. والوجد والحزن درجات ومراتب. الأخ الشقيق يختلف عن الأخ الأب، يختلف عن الأخ الأم. ومن ثم قال: لولا أن تحزن صفية وتكون سنة من بعدي لتركت حمزة حتى يكون في بطون السباع، يعني ما دفنته، وخشي أن تكون سنة من بعده. ومن ثم في هذا تقدير المآل، درس عظيم جدا. هو إيه تقدير المآل؟ يعني إيه المآل؟ عاقبة الشيء، تقدير عاقبة الشيء، النظر في العواقب، النظر في العواقب. وهكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر حياته، كان يقدر المآلات وينظر في عواقب الأمور. لذلك يعني لما قال للسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم ثم أقمته عليه. طيب، يعني كان يخشى الايه؟ يخشى المآلات، كان يقدر العواقب، كان يخشى أن تفتن الأمة. ودائما خذ من هذا الدرس حياة لك، جدد حياتك، لا تتصرف أي تصرف إلا بعد تقدير عواقبه. إذا قدرت عواقبه على كل الأحوال فانظر الإيجابية منها وانظر إلى السلبية. إذا غلب الإيجاب على السلب فقم بالعمل، وإذا غلب السلب على الإيجاب فابتعد عنه خشية سوء العواقب. ثم في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد أن ينتقم، قال لأمثلن بثلاثين رجلا منهم. هناك رواية يعني سندها ضعيف أن الله جل جلاله أنزل إثر هذا الحال قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن هذه الرواية كما ذكرنا حالها معضلة الإسناد صحيحة المتن. قال ابن إسحاق فلما رأى المسلمون حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيظه على من فعل بعمه ما فعل قالوا والله لئن أظفرنا الله بهم يوما من الدار لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب. يعني كذلك في هذا أن الصحابة الكرام توعدوا المشركين إذا التقوا بهم مرة ثانية أن ينتقموا لحمزة رضي الله تعالى عنه حتى يشفوا غيظ النبي عليه الصلاة والسلام وغضبه. قال ابن هشام ولما وقف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على حمزة قال لن أصاب بمثلك أبدا، ما وقفت موقفا قط أغيظ إلي من هذا. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه جاءني جبريل فأخبرني أن حمزة ابن عبد المطلب مكتوب في أهل السماوات السبع حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، وكان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وحمزة وأبو سلمة ابن عبد الأسد إخوة في الرضاعة، أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب. وهذه الرواية كذلك يعني سندها معضل، والمعضل من أقسام الإيه؟ من أقسام الضعيف. قال ابن إسحاق وحدثني بريد بن سفيان بن فروة الأسلمي عن محمد ابن كعب القرظي قال وحدثني من لا أتهم عن ابن عباس أن الله عز وجل أنزل في ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما توعدوا بالمثلة أنزل قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقد بينا سند الرواية. قال ابن إسحاق وحدثني حميد الطويل عن الحسن عن سمرة ابن جندب الفزاري قال ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام قط ففارقته حتى يأمرنا بالصدقة وينهانا عن المثلة. يعني في هذا دليل على أن الله تعالى نهى رسوله صلوات الله وسلامه عليه عن الإيه؟ عن المثلة. وإن كانت الرواية الماضية ضعيفة الإسناد لكن هذا المتن صحيح والسند كذلك مشغول بإيه؟ بالمجاهيل. قال ابن إسحاق وحدثني من لا أتهم، من هو عينه؟ وحدثني من لا أتهم عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر سبع تكبيرات ثم أتى بالقتلى يوضعون إلى حمزة فصلى عليهم وعليه معهم حتى صلى عليه 72 صلاة. وكما ذكرنا الرواية مصدرة بالمجهول، حدثني من لا أتهم. يبقى من لا أتهم ده شيخ مين؟ شيخ ابن إسحاق، والشيخ ده مجهول مش عارفينه مين، ومن ثم هذا ضعيف. ما أنا مش سامع، ما هو إن الرواية ضعيفة. وهذا بيناه في شرح عمدة الأحكام، لكن عم إبراهيم أنت أيامية كنت بتغيب. قال ابن إسحاق: وقد أقبلت فيما بلغني صفية بنت عبد المطلب لتنظر إلى أخيها حمزة، وكان أخا لها لأبيها وأمها، فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لابنها الزبير بن العوام: القها فارجعها لا ترى ما بأخيها. فقال لها: يا أمتي، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك أن ترجعي. قالت: ولما وقد بلغني أن قد مثل بأخي وذلك في الله، فما أرضانا بما كان من ذلك لأحتسبن ولا أصبرن إن شاء الله. فلما جاء الزبير إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فأخبره بذلك، قال: خلي سبيلها. فأتته فنظرت إليه فصلت عليه واسترجعت واستغفرت له، ثم أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن. قال: فزعم لي آل عبد الله بن جحش، وكان لأميمة بنت عبد المطلب، وقد كان مثل به كما مثل بحمزة، ألا إنه لم يبقر عن كبده، إنما بقر عن كبد حمزة. وبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفنه مع حمزة في قبره، ولم أسمع ذلك إلا عن أهله. أولا، الرواية مصدرة بقول ابن إسحاق فيما بلغني، وهذا كذلك من أنواع الإيه؟ من أنواع الضعيف. ثانيا، فيها أن صفيه الرواية أن صفية بنت عبد المطلب علمت بحال أخيها فجاءت لتنظر إليه. إحنا نسميها نظرة الإيه؟ نظرة الوداع. فخاف النبي عليه الصلاة وأزكى السلام عليها، خاف عليها الفتنة، والفتنة تكون في صدمة الرؤية، في صدمة الرؤية. ومن ثم قال لابنها، ابنه اسمه ايه؟ الزبير بن عوام. يبقى الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد ايه؟ احد حواريه. قال له: روح دمك، قبلها ورجعها. فأعلنت صفية في الحال استسلامها وكامل رضاها عن الله تعالى في صنعه، وقالت: إنه ما مثل به إلا في سبيل الله، ولماذا لا نرضى؟ فلما رأى صبرها صلى الله عليه وسلم أذن لها. لو صحت الرواية لاستفدنا من هذا أن النساء لسنا سواء، لسنا سواء في الحال، منهن العاقلة ومنهن من لا عقل له، خاصة عند المصيبة، خاصة عند المصيبة. من النساء امرأة عند المصيبة تعلن كامل الخضوع والاستسلام لله، فتحمد الله تعالى على ما أصابها وتسترجع وتسأله خيرا منها. هذه لا خوف عليها، تمكن من النظر إلى ميتها، تمكن من النظر إلى ميتها لأنها لا خوف عليها. أما من لا عقل لها، نخشى إن تركناها تنظر للميت ألا تترك الميت إلا في قبره، ومن ثم تعرض نفسها لفتنة أشد، لفتنة أشد. ومن ثم النساء لسنا سواء في كل شيء. كذلك في الرواية أن عبد الله بن جحش وكان لأميمة بنت عبد المطلب، ابن حمزة بالنسبة له إيه؟ كان خالا له، كان خالا له. وفي هذا أن عبد الله بن جحش استشهد فين؟ في أحد، ومثل به كذلك، يعني قطعوا أذنه وأنفه لكن لم يبقروا بطنه، لم يبقروا بطنه. وفي هذا أن عبد الله بن جحش دفن مع حمزة رضي الله تعالى عنهما في قبر واحد، في قبر واحد. يعني يجوز أن ندفن أكثر من واحد في قبر؟ يجوز. وكلمة يجوز هذه يعني اجعل منها شرفة كده منورة، خاصة إذا كان بينهما حب، كان متحابين في الدنيا فمات معا، لا مانع شرعا أن يدفنا معا، كما كعبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن جموح، وعمر بن جموح كان متحابين في الدنيا. فلما استشهد في أحد، سنقرأ الرواية، دفنا معا. ومن ثم لما واحد يقول لك الله ده أم موصية دفن مع أمها أو مع أمها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز ما لم يكن فتنة، ممكن تبقى الأم ميتة ما كملتش شهر. طيب لو عندنا نوفل الوصية، الفتح على الميت بعد شهر في افتضاح لأمره أم لا؟ في افتضاح، والأولى الستر عليه، والأولى الستر عليه. لما نحفر بعد شهر تبقى الجثة بدأت يعني تتعفن، تقوم تبقى الريحة يعني خرجت من قبرها، تقوم كله يشمئز، لا يبقى الستر أولى. يبقى لكن لو كان بعد سنة مش في إشكالية، بعد يعني مدة انتهت الرائحة ما فيش إشكالية. قال ابن إسحاق: وكان قد احتمل ناس من المسلمين قتلاهم إلى المدينة فدفنوهم بها، يعني أسرعوا في نقل الإيه الشهداء، وبقيتهم بقيت في أحد. وأنت لو نظرت في القرابات فهذا مطلب شرعي، مطلب شرعي أن تعرف قراباتك، تعرف قراباتك من كل الجهات، من جهة الأمومة ومن جهة الأبوة ومن جهة المصاهرة ومن جهة النسب ومن جهة الولاء، ده مطلب شرعي. وفي الحديث: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. طيب لما يبقى أنا هقول، إحنا بنذكر قصة عبد الله بن جحش، خاله مين؟ خاله حمزة. طيب وأميمة أخت حمزة لأبيه، طيب إيه رأيك أن مصعب بن عمير كان زوجا لحمنة بنت جحش؟ طب يبقى حمنة كده أصيب لها كم واحد؟ زوجها وأخوها وخالها، يعني أهو محمد بن جحش أخت عبد الله بن جحش، أمهم مين؟ أميمة بنت عبد المطلب، وحمزة ابن عبد المطلب، ابن حمزة بالنسبة لها خال، وبعدين مصعب بن عمير زوج، وعبد الله بن جحش أخ. الله مصيبة، شوف مصيبة في كام؟ واحد في ثلاثة، واحد في ثلاثة، أبوها وأخوها وزوجها. وكانت امرأة محتسبة، كانت محتسبة وكانت دينة، لما ذهب إليها من يحمل الخبر لم ترتع لمقتل أخيها ولا خالها بقدر ما ارتاعت لمقتل زوجها. فين المرأة دي اليوم؟ دي هي مورية زوجها المر وهو حي، حطاه في الركن تقدم أهلها عليه، حتى لو هو عمل معروف تقول له لا ده أبويا اللي عامله، ده أخويا اللي عامله. وبعدين طول ما هو حي وفيه الروح حطاه يعني في الاحتياط، ولما يموت بتبدا يعني ايه توري الناس ان هي يعني ندمانه عليه، ان هي ندمانه عليه. طيب ولو مات ابن اخو اختها اثناء الحداد على الزوج، بتترك الحداد على الزوج وتصوت على البعيد اللي هناك، يبقى هنا قدمت مين على مين؟ قدمت الابعدين على الاقربين. لا، الاصل في المراه المسلمه ان تكون امراه عاقله، تعرف ما لها وما عليها، وتعرف من احق بالحزن عليه. احق بالحزن عليه ابوها ام زوجها؟ زوجها. تعرف لماذا؟ يعني تعالى كده نقسمها القسمه في الميراث، مين بياخد اكتر؟ الاب ولا الزوج؟ الزوج. الزوج يعني في حاله اذا كان لها ولد لا ينزل عن الربع، اما الاب اذا كان لها ولد لا يزيد على ايه؟ على السدس، واحد على ست. والزوج جنه المراه، إن مات عنها زوجها وهو عنها راض كانت له، إن قدر الله له بجنة كانت له في الجنة. لذلك حق الزوج مقدم على حق الأب، ومقدم على حق الولد، ومقدم على باقي الحقوق من القرابات. يا ليت النساء تفهم هذا حتى يعني تخرج من الدنيا على رضا. الخلاصة أن بعض المسلمين كان قد احتمل قتلاهم من أحد إلى المدينة فدفنوهم بها، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، وقال ادفنوهم حيث صرعوا. هل أعادوا من دفنوا وأخرجوه، ولا كان النهي بعد الدفن؟ يعني معناها من حدث بعد هذا فقتل يدفن فين؟ حيث سرع. قال ابن اسحاق وحدثني محمد بن مسلم الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن سعير العذري حديث بني زهرة بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أشرف على القتل يوم أحد قال أنا شهيد على هؤلاء، إنه ما من جريح يجرح في سبيل الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. انظروا أكثر هؤلاء جمعا للقرآن فاجعلوه أمام أصحابه في القبر، وكانوا يدفنون الاثنين والثلاثة في القبر الواحد. الرواية أخرجها أحمد في المسند وهي رواية صحيحة. وأعلم أن في الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام شاهد لمن أبلى بلاء حسنا في غزوة أحد، من بقي على قيد الحياة شهد له وعليه، وقال وجب أو أوجب، وقال أوجب، وكلمة أوجب فيها إيه؟ فيها بشارة، فيها بشارة بالجنة، فيها بشارة بالجنة. ثانيا في الرواية إشارة دائمة إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما من جريح يجرح في سبيل الله إلا والله يبعثه يوم القيامة بجرحه وهو يبني. اللون لون الدم والريح ريح المسك، وفي هذا كرامة الشهيد، كرامة الشهيد على ربه. كذلك في الرواية أن الدفن بالمقام، هم شهداء جميعا شهداء، لكن بعضهم يتميز عن بعض. شهيد في جوفه القرآن وشهيد ليس في جوفه القرآن، هل يستويان؟ لا يستويان. إن كان المآل مآلا واحدا لكن الدرجات إيه؟ تختلف. حتى في الدفن كان يميز الأعلم، وهذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في الحياة وفي الممات. في الحياة ما كان يسوي بين من علم وبين من لم يعلم، حتى في اختياره عماله وسفراءه ما كان يختار إلا الأكفأ، ولم يكن هناك مجال للقرابات ولا للمجاملة ولا للمحاباة، الأكفأ، ويختار الرجل اللائق بالموقف. بالموقف لما اختار حاطب بن أبي بلتعة ليرسله إلى المقوقس عظيم القبط بالإسكندرية، لم يكن حاطب رجلا عاديا، إنما كان رجلا مفوها بين اللسان وفصيح اللسان وصاحب حجة، وعنده علم بالمحاورة، وعنده صبر على السؤال وصبر على الجواب. لذلك المقوقس يعني أعجب بالرسالة من الرسول، يعني أعجبه الرسول الذي حمل الرسالة، يعني رجل عنده مكنة في الكلام، عنده مكنة في الكلام، عنده مكنة في الخطاب، عنده أدب الحوار، عنده صبر. ولذلك أعجب برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونأخذ من هذا أن أي خلل في أي مؤسسة، فالخلل أساسه استخدام غير الكفاءات في موضع الكفاءات، يحدث الخلل فورا فورا. ومن ثم ينبغي أن ندين لله بعدم المحاباة، خاصة في المسائل التي يعني هي من الأهمية بمكان. نترك المجاملات، لأن المجاملات تعكس فوضى في دنيا الناس. أما لو أنزلنا كل إنسان منزلته اللائقة به سيعان على مسؤوليته، ومن ثم تستقيم الأحوال. فكان يدفنون في القبر الاثنين والثلاث، يبقى جواز دفن أكثر من واحد فين؟ في قبر. طب إيه رأيك لو أن مقتلة عظيمة كانت ونساء ورجال، ولم يعد عندنا قبور إلا يعني إيه الأمور ضيقة، هل يجوز أن تدفن المرأة مع الرجل أو لا يجوز؟ يعني ما إحنا عندنا ضرورة، يبقى ستر تراب كده، يعني ستر تراب. ومن ثم لا مانع عند الزحام والضرورة، كل شيء إيه؟ كل شيء جائز. طيب، قال ابن إسحاق: وحدثني عمي موسى ابن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم: ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعث يوم القيامة ولحو يبني، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. والحديث كما ذكرنا في الرواية الماضية حديث صحيح، وهذه الرواية كذلك رواية صحيحة، ومذكور مثلها في البخاري وفي مسلم. قال ابن إسحاق: وحدثني أبي، أبو اسمه إيه؟ موسى ولا إسحاق؟ محمد بن إسحاق. أبو اسمه إيه؟ خد ترد بإيه؟ يا أبو تاج، محمد بن إسحاق أبو اسمه موسى، اسمه إيه؟ مال موسى مين؟ طيب، قال ابن إسحاق: حدثني أبي إسحاق بن يسار عن أشياخ، دخلنا في الإيه؟ دخلنا في الضعف، عن أشياخ من بني سلمة أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال يومئذ حين أمر بدفن القتلى: انظروا إلى عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام فإنهما كانا متصافيين في الدنيا فاجعلوهما في قبر واحد. ذكرنا الرواية قبل ذلك. قال ابن إسحاق: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، فلقيته حنة أو حنة بنت جحش، قال كما ذكر لي، فلما لقيت الناس نعي لها أخوها، نعي لها يعني إيه؟ أخبروها بإيه؟ بخبر قتله أو مقتله، نعي لها أخوها عبد الله بن جحش، هات لي هبه، اطلع هاتولي، لا اطلع هاتوا هبه، اطلع هاتوا هبه. نعي لها أخوها عبد الله بن جحش فاسترجعت واستغفرت له، ثم نعي لها خالها حمزة ابن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت، ثم نعي لها زوجها مصعب بن عمير فصاحت وولولت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زوج المرأة منها لبمكان لما رأى من تثبتها عند أخيها وخالها ولما رأى من صياحها على زوجها. والرواية كما ذكرنا مصدرة بإيه؟ بالجهالة. قال ابن إسحاق ومر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدار من دور الأنصار من بني عبد الأشهل فسمع البكاء والنوائح على قتلاهم، فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى، ثم قال لكن حمزة لا بواكي له. فلما رجع سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير إلى دار بني عبد الأشهل أمر نساءهم أن يتحزمن ثم يذهبن فيبكين على عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بكاء ولا نواح؟ البكاء جائز أو غير جائز؟ طيب، ولما يقول لك فسمع البكاء والنوائح، النوائح نهى عن النياحة أم لا؟ يبقى غزوة أحد كان قبل النهي ولا بعد النهي؟ كان قبل النهي. كان ايه؟ كان قبل النهي. والرواية رواية صحيحة الإسناد. قال ابن إسحاق حدثني حكيم بن حكيم ابن عباد بن حنيف عن بعض رجال من بني الأشهل قال لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاءهن على حمزة خرج عليهن وهن على باب مسجده يبكين عليه، فقال ارجعنا يرحمكن الله فقد آسيتن بأنفسكن، ونهى يومئذ عن الايه؟ عن النياحة. يبقى اذا النياحة في اولها كانت ايه؟ كانت مباح، ثم لما سمع نهى. والرواية فيها رجال من بني عبد الأشهل ولم يعين من هم، ومن ثم رواية ايه؟ ضعيفة. لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لم يعلم ارسال سعد واسيد، لم يعلم. هما لما سمع من هنا سلام تاثر من الكلام، فارسل النساء معا الى الايه؟ الى قبر حمزه يبكينه. نعم، لما علم الرسول نهى، لما علم بذهاب النساء نهى، يعني هو أرسل سعد وأسيد دون إذن من الرسول صلى الله عليه وسلم أو علم، يبقى اجتهد اجتهادا من أنفسهم، فلما علم الرسول ما حدث نهى. قال ابن هشام وحدثني أبو عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع بكاءهن قال رحم الله نساء الأنصار فإن المواساة منهم ما علمت لقديمة، مروهن فلينصرفن. الرواية برضو معضلة، مع ازاي ولكن الرواية معناها يعني كفاية مجاملة. احنا عارفين انكم اصحاب واجب، انا عارف من زمان انكم اصحاب واجب كفاية. قال ابن اسحاق: وحدثني عبد الواحد ابن ابي عون عن اسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد، فلما نؤوا لها قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. قال: فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل. أريدك أن ترجع إلى أول رواية. في الرواية عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: مر رسول الله، هو شاف في الناس لم؟ أين الصحابة هنا؟ يعني كان يروي حتى أقل شيء عن جده، حتى نقول وصف جده في الرواية، ومن ثم الرواية إيه؟ سقط منها الصحابي بالرواية مرسلة، وهي من أحسن ضعيف. وفي الرواية كذلك حب النساء للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنهن كن يتمنين على الله أن يكتب عليهن القتال من أجل الدفاع عن النبي ونصرته صلى الله عليه وسلم. ما هي بتقول له يعني كل مصيبة بعد الجلل. زوجها واخوها وابوها هين، وكلمة جلل ديت كلمة واحد في اثنين، تطلق على القليل وتطلق على الكثير، تطلق على الامور الهينة وتطلق على الامور العظيمة، وهي هنا بمعنى الايه؟ بمعنى الامور الصغيرة. كل مصيبة بعدك جلل يعني ملهاش ايه؟ ملهاش معيار قوي يعني. قال ابن اسحاق: فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهله ناول سيفه ابنته فاطمه، فقال لها: اي بنية اغسلي عن هذا دمه يا بنية، فوالله لقد صدقني اليوم. يا عمي هاتوهم، يا عمي كان لهم خبره بالمساله، هاتوهم لما يحب علي يا عم صلاح. شوف الارهابيين دول. كريم قاعد اهو. قال ابن اسحاق: فلما انتهى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الى اهله ناول سيفه ابنته فاطمة رضي الله عنها، فقال: أي بنية اغسلي عن هذا دمه، فوالله لقد صدقني اليوم. وناولها علي بن أبي طالب سيفه فقال: وهذا أيضا فاغسلي عنه دمه، فوالله لقد صدقني اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة. يعني الرواية هذه رواية صحيحة، والرواية فيها حسن بلاء علي بن أبي طالب، وكذلك حسن بلاء سهل بن حنيف وأبو دجانة. سماك ابن ايه؟ ابن خرشة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. قال ابن هشام: وكان يقال لسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الفقار. يبقى اسم السيف ايه؟ ذو الفقار. فيها جواز تسمية الآلات، لما يبقى عندك آلة تريد أن تمنحها اسما يجوز لك، حتى الدابة يجوز تسميتها. أما ذكرنا دلدل ويعفور مش كده؟ والقصواء. طيب ذكرنا كل هذا، يجوز ان تسمي الدابه. يعني انت كرمك الله عندك حمارتين ولا حمارتان؟ طيب حمار واتان، تضحك ليه؟ حمار وأتان. يبقى حمارة واحدة ولا اثنين؟ حمار وأتان يعني حمار ومراته. ما هو الأتان أنثى الحمار، لما يقول حمارتان يقول حمار وأتان. يبقى حمار ذكر وأتان أنثى الحمار. ممكن تسمي الحمار اسم، سمي اعطيه أي اسم ويسمي الحمار اسم، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. قال ابن هشام حدثني بعض أهل العلم أن ابن أبي نجيح قال نادى مناد يوم أحد لا سيف إلا بالفقار ولا فتى إلا علي. حدثني بعض أهل العلم من هم، ومن ثم رواية إيه؟ ضعيفة، لأن الشيعة بيأخذ الرواية كعضد وساعد على فضل علي على أبي بكر وعمر، ولكن الرواية رواية واضعة. قال ابن هشام وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يصيب المشركون منا مثلها حتى يفتح الله علينا، كذلك الرواية كسابقتها، ولكن مع الضعف فيها نبوة للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أحد ما دال للمشركين دولة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا. يبقى إلى هنا انتهت أحداث غزوة أحد، لكن معنا في قراءتنا حدث مهم جدا. الحدث هل غزوة أحد انتهت معالمها أم لا بقية؟ لا تنتهي إلا بعد وصول قريش إلى مكة. لما ترجع مكة يبقى انتهت الإيه؟ انتهت الغزوة. لكن هم تركوا أحدا كموضع كموقع كميدان حرب، واتجهوا على إبلهم إلى إيه؟ قاصدين مكة. لكن حدثتهم أنفسهم، جلسوا في الطريق كده قالوا الله واحنا عملنا ايه؟ هو يعني نرجع كده؟ ما ينفعش. ايه رايك؟ جمعوا عمل من الشورى، ايه رايكم؟ ما نرجع نستأصلهم بالمره نخلص عليهم. وهم على جلوسهم وتشاورهم الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في اثرهم وعسكر في مكان، وكان للرسول عليه الصلاة والسلام قبيلة اسمها عيبته. في إحدى الراحات تشاور أهل مكة في الرجوع مرة ثانية إلى المدينة ليستأصلوا المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى راحاته مر به رجل من خزاعة، وخزاعة كانت عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيبته يعني ايه؟ يعني كانوا أصحاب سره، مسلمهم ومشركهم، المسلمون منهم والمشركون، يعني كانوا يحفظون سر النبي عليه الصلاة والسلام ويحبون له الخير. ولما مر به الخزاعي قال له مرمي، قال له كل الحكاية انقل الصورة للي قدام منك. فخرج الخزاعي هذا سنبين اسمه في اللقاء القادم لعبد الخزاعي. لما مر أبو سفيان قال له ما أجلسك هنا؟ قال له ما وراءك؟ قال ورائي شر كبير. قال له ايه؟ قال له كل من في المدينة اتى الى محمد وجاءوا بخيولهم لا يتركون فيكم صغيرا ولا كبيرا. فنزل الربع فين؟ في قلب ابي سفيان. وكتب معبد في هذا شعرا أسمعه لأبي سفيان، وجع قلبه يعني صدته. أبو سفيان مر برجل آخر قال له إيه رأيك أنا أضمن لك أعطيك أملأ ليك زكايبك ديت زبيب، وأنت ماشي كده خوف محمد قول له ده مكة رجعت بقدها وقديرها. فلما أتى هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاد الخبر رسول الله إلا يقينا في الله، ومن ثم قال حسبنا الله ونعم الوكيل. سنكمل إن شاء الله الأمر قراءة في الأسبوع القادم.